قلبي انطاني ملاك سبب القلب هلاك يعني ما تعرف حبيبي عندي وش كبر غلاك غلاك انت بقلبي كله وحبك انسى ما مله عني ما يغيب عني يمشي وياه مثل ظل غلاك انت بقلبي كله وحبك انسى ما مله عني ما يغيب عني يمشي وياه مثل ظل ربي انطاني ملاك سبب القلب هلاك يعني ما تعرف حبيبي عندي وش كبر غلاك ماكو مثله وبحلا وفدوة كل عمر فدا بهدي روحي وقلبي له بمشي أنا على هوا ماكو مثله وبحلا فدوة كل عمر فدا بهدي كل عمري له بمشي أنا على هوا غراك انت بقلبي كله وحبك انسى ما مله عني ما يغيب عني يمشي وياه مثل ظل ربي انطاني ملاك سبب القلب هلاك يعني ما تعرف حبيبي عندي وش كبر غلاك ماكو بالجمال اشوفه بالخيال جنت اقول انا محال مثل عدني يجيني الصدق جالي لو حلم وربي لا اقسم قسم قلبي لو ما ينقسم وابقى بمره كل سنيني غلاك انت بقلبي كله وحبك انسى ما مله عني ما يغيب عني يمشي وياه مثل ظل عني ما يغيب عني يمشي وياه مثل ظل ربي انطاني ملاك سبب القلب هلاك يعني ما تعرف حبيبي عندي وش كبر غلاك Yeah.